لأن كل مبتدع له شبهة في بدعته، ولهذا اتخذها دينا. أما من أنكر أمرا معلوما بالضرورة من الدين فهذا مو مبتدع، هو نفسه يحكم على نفسه بالكفر. لو قال إنه ينكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو ينكر فرض الصلوات الخمس أو فرض صلاة الجمعة، هل نسمي هذا مبتدعا؟ ما نسميه مبتدعا. فكلام المؤلف رحمه الله غير محرم في هذه المسألة، بل نقول إن البدعة كل إنسان مبتدع يعتقد أنه على حق. لاحظ يا جماعة، كل أهل البدع يعتقدون أنهم على حق ولا ينكرون أمرا معلوما بالضرورة من الدين، لكن نحن نقول إذا كانت البدعة تستلزم تكذيب القرآن أو ما صح من السنة فهذه كفر، هذه كفر لا شك فيها، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر. لو قال مثلا إن الله لم يستوى على العرش، إن الله لم يستوى على العرش كذا أنكر. لو قال إن الله ليس له يدان أنكر اليدين. لو قال إن الله ليس له وجه أنكر الوجه. لو قال إن الله تعالى لم يستوى العرش، هذا أول واحد، لكن ذكرنا صفة فعلية، هذا أنكر. نقول هذا الرجل كافر. لكن إذا قال إن الله استوى على العرش لكن معنى استوى استولى، هو إن الله تعالى يديه لكن معناهما القوة، وإن الله وجها لكن معناه الثواب، هذا ما نقول إنه أنكر، هذا أثبت لكن مع التأويل. ننظر التأويل، إذا كان له مساغ في اللغة العربية فإنه لا يكفر، إذا لم يكن له مساغ في اللغة العربية فإنه يكفر، لأن تأويل الكلام إلى ما لا مساغ له لغة معناه نعم هو تكذيبه، هذا تكذيبه. فلو قال قائل مثلا لرجل مثلا اشترى سيارة، هذا اشترى مسجلا، هل يمكن تأويل السيارة بالمسجل أو المسجل بالسيارة قصد؟ لا يمكن، لا يمكن تأويل المسجل بالسيارة. هذا الرجل كأنه قال إنه لم يشتري سيارة ولا يقبل منه، بدل ما قال اشترى السيارة قال اشترى شيء إن يمشي على كفرات. يقول نعم هذه السيارة، هذا ما كذب. مثل واحد قال فلان اشترى سيارة، قال الثاني والله ما اشترى سيارة، والله ما اشترى سيارة، قال أنا شايف وأشهد عليه وشفت كل شيء، قال والله ما اشترى سيارة وإنما اشترى شيئا يمشي على كفرات. ايش تقول؟ هذه المهم نعم دقيقة، المهم أن نقول الإنكار للصفة ايش حكمه؟ كفر. الإنكار للصفة كفر. التأويل ينظر، إن كان له مساق في اللغة العربية فإن صاحبه لا يقف، وإلا فإنه يقف. هذا أقرب ما نقول في ضابط من أنكر صفة من صفات الله. أما لو أنكره مطلقا كالأبد ما استوى على العرش، ما له ليس له يدان ليس له وجه، هذا إنكار تكذيب. المهم الكلام المؤلف هذا فيه شيء من النظر، ولا يمكن لإنسان ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوما بالضرورة من الدين، لا يمكن أن ينكره على سبيل التدين لله، والمبتدع كلهم ابتدعوا على سبيل التدين. طيب، والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا وقد اختلف أيضا في قبوله فيه ناس كثيرون من أهل البدع التي بدعتهم غليظة روى عنهم أهل الحديث روى عنهم وذلك أنهم يرون أن الخبر لا ينطبق على مسألة البدعة لأن هذا المبتدع الذي يرى أنه متدين قد يرى أن الكذب من أفسر الفجور مثل الخوارج أحيانا تصل بدعتهم للتكفير حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم يصلون صلاة ويقرؤون قراءة تحقرون صلاتكم وقراءتكم عندها وأمر أن نقتلهم قال حيثما لقيتهم فاقتلوه ومع ذلك هم من أشد الناس على الكذب وأهل الكذب ولا يمكن أن ينقلوا شيئا كذبا أطلاقا لا سيما إذا كان كذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم هم يرون أن فعل الكبيرة كافر مخلد في النار فمثل هؤلاء روى عنهم أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما مع أن بدعتهم شديدة غليظة جدا فلذلك يرى بعض العلماء أن مدار الرواية ليست على العدالة عدالة التدين إنما هي على عدالة التحري في الصدق فمتى علمنا أن هذا الرجل متحري للصدق غاية التحري وأنه لا يمكن أن يكذب فلا علينا من دينها اللي يدين الله به نعم التكفير مثل ما نقول مثل في أشياء مثل ما تعرف الحجر لأن بعض الناس إذا خالف أحد قال أنه كافر ما نقبلهم هذا ما نقبلهم لأن المرجع الكتاب والسنة كل من كفر واحد ناخذ بقول ما ناخذ بقول أو مثلا كفر من قال من عوض إيه؟ ما نقبل بارك الله فيك لأن التكفير له ميزان له ميزان وإذا كان له ميزان نرجع للميزان ولا الآن الذين يعطلون الصفات مثل المعتزلة يرون أن أهل السنة مجسمة حشوية وأنهم ممثلة وعندهم أن التمثيل كفر لكن هل يقبل كلام الشيخ مردود لأن الميزان هو كتاب السنة ولا نعم أهل البدع يكفر بعضهم بعض لكن إذا كفروا أهل السنة ما نقبل ثم إذا كفر بعضهم بعض أيضا أهل السنة يزنون هذا القول بالتكفير يزنونه بالكتاب والسنة حتى لو كفر المعتزلة مثل كفروا الأشاعرة والأشاعرة كفروا الجهمية مثلا ما نقبل حتى مش نحن هم يرون انه يسوق ولا صحيح انه مما تفضل ما يسوق لا ما نكفرهم وما يعتقدون على الاعتقاد مشكلة العقيدة صعب أن تكفر صاحبها هم يرون هذا ويستدلون بقول الشاعر أنشده لنا قد استوى في السنة على العراق من غير سيف أو دم مهراق يقول استوى بمعنى استولى فهمت؟ إيه مع أنك تستطيع ترد عليهم كل سهولة بالبيت هذا وش تقول لهم استوى العراق يعني البشر لما فتح العراق طاروا صار فوق العلو المعنوي اي زين هذا وجه نعم البيت هذا ما عرف قائد لا قيل الأخطل إن الكلام لا في الفؤاد إيه وهذا أيضا مجاز بقرين وهو تعذر أن يكون عالم علوا ذاتيا فوق العراق نعم ها كيف أيه لا خلاص يلا نعم يا طلاب لما قلت يا شيخ أن يعني يتكلم وجه اللغة مش على إثناء المقيد ونقول مثلاً وجه الاستفهام ابتداءً ولا لأنه كثير من المعاني اللغة أو كلمة لغة ابتداءً يكون لها وجه اللغة ولكن لما تبحث اي نعم نعم صحيح لا ابتداءً ولا كل تأويل أول فهو من حيث السياق لا وجه له في اللغة اي في اللغة ابتداءً يعني مثل كلمة اليد في اللغة تأتي بمعنى القوة لكن في سياق معين ما تأتي بمعنى القوة مثل لما خلقت بيدي لكن نقول ما دام احتملت معنى القوة اللغة يكفي. يقول كل إنسان يأخذ اللغة يقول أنا ابتداء أفهم كذا نقول لما حللت لما لا تكبر. إيه نعم لأنه مشكلة هو يقول ما ينظر للقراء المستيق. ما تدبر. لو تدبروا ما صار إشكال. نعم. ها؟ ها؟ تسمية ايش؟ ما كمل ولا اشترط فقيل يرد مطلقا وهو بعيد واكثر ما علل به ان في الروايه عن ترويفا لامره وتنويها بذكره وعلى هذا ان لا يروي عن مبتدع شيء يشاركه فيه غيره وعلى هذا ينبغي نعم اي نعم وعلى هذا ينبغي وعلى هذا ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع وقيل يقبل مطلقا إلا أن يعتقد في الكذب كما تقدم وقيل يقبل من لم يكن داعية إلا بدعته لأن تسجيل بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسليتها على ما يقتضيه مذهبه وهذا في الأصح وأغرب المحبان قد جعل اتفاق على قبول غير الداعية من غير تفريق نعم يعني الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال فقال في وصف الرواة ومنهم زائر عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حبيبه ما لا يكون منكرا إذا لم تقو به بدعته انتهى وما قاله مستجد لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله أعلم. الحافظ المالك رحمه الله ذكر أن البدعة تنقسم إلى قسمين مكفرة ومفسرة. المكفرة هي التي يكفر مبتدعها فهذه لا يقبل صاحبها الجمهور، جمهور أهل العلم يرون أنها لا تقبل روايته لأنه كافر. وإذا كان الله أمرنا أن نتبين من خبر الفاسق فرد خبر الكافر واضح. طيب وقال غير الجمهور إنها تقبل روايته إلا أن يكون داعية أو يروي ما يقوي بدعته. القسم الثاني المبتدع بدعة لا تكفر ولكن تفسر، فهذا إن كان غير داعية قبل على الأصح، وإن كان إلا أن يروي ما يقوي بدعته فلا تقبل وإن كان غير داعية، وإن كان داعية لم تقبل. إذن التي لا تفسر متى تقبل؟ إذا كان غير داعية ولم يروي ما يقوي بدعته. نعم فهذا يقبل. هذا خلاص ما ذهب إليه ابن حجر رحمه الله. ثم سؤل حفظ من العلم إلا تقوله يخفص طول الشهود. نعم. ثم سؤل حفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. طيب، سوء الحفظ هو الذي لا يترجح جانب إصابته على خطأه. نقول هذا سيء الحفظ، فيكون من تساوى خطأه وصوابه سيء الحفظ كذا من باب أول، ومن ترجح خطأه على صوابه فهو من باب أول. إذن إن ترجح جانب صوابه على خطأه فليس سيئا الحفظ، لأن يقول من لم يترجح جانب إصابته على جانب خطئه كذا هذا سيئا الحفظ. وليس المراد من لم يخطئ أصلا، وليس المراد أن من وقع منه خطأ ولو يسيرا فهو سيئا الحفظ، لا ليس هذا هو المراد. فالناس في الحقيقة منهم من يكون خطأه كثيرا أكثر من صوابه، فهذا سيء الحفظ، ومنهم من يكون صوابه وخطأه سواء وهذا أيضا سيء الحفظ، ومنهم من يكثر خطأه يعني قص صوابه ولكن فيه خطأ فهذا ليس بسيء الحفظ، وذلك لأنه لا يسلم منه أحد، ما من أحد إلا وينسى أو يخطئ. هذا سوء الحفظ ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون لازما أو طارئا. فإن كان لازما وصف حديثه بالشاذ على رأي من لا يرى اشتراط المخالفة، لأنه مر علينا في أول الكتاب أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، هذا ليس بثقة سيء الحفظ. فإذا روى شيئا فهو شاذ على رأي بعض أهل العلم، أما على رأي الجمهور فيقول ضعيف ولا يقول أنه شاذ، لأن ما فيه مخالفة بل هو ضعيف، لأن من شرط الصحيح أن يكون إيش؟ أن يكون تام الضبط أو خفيف الضبط ويكون حسنا. نعم. طيب، إن كان طارئا سوء الحفظ طارئا بأن يكون هذا الراوي يحدث من كتبه، ما عنده حفظ لكن عنده كتب يحدث منها، يجلس الناس ويفتح الكتاب ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السنة، ثم إن كتبه فقدت، احترقت، سرقت، أصابها تلف، المهم أنه ضاعت عليه، يسمى هذا إيش؟ نعم يسمى مختلطا أو مختلطا، لأنه قبل أن تحترق كتبه كان ثقة، إذ أنه يحدث منه، وبعد أن ضاعت أو تلفت أو احترقت ساء حفظه، لأنكم إذا تعلمون أن الرجل الذي يعتمد على الكتابة يكون حفظه قليلا، والإنسان الذي يعتمد على الحفظ يكون حفظه كثيرا، ولهذا تجد بعض العامة أشد حفظا من طلبة العلم، يعني طالب العلم يعتمد على الكتابة والعامي على الحفظ، والذاكرة كغيرها من القوى تتمرن، فكما أن عمل اليد وعمل الرجل يتمرن والإنسان العامل الذي يشتغل يكون أقوى من الرجل الكسلان، كذلك الحافظة تتمرن، إذا مرنتها على الحفظ صارت أحفظ وأقوى. طيب، هذا الذي يحدث من كتبه ثم تلفت يسمى مختلف، حكم حديثه استمع إليه من كلام ابن حجر. فهذا هو المختلف، والكلام فيه عندنا والحكم فيه والكم استاق الحاء الحساق، والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإن لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. طيب، هذا المختلط صار له حالة ولا لا؟ حال قوة وحال ضعف. ما علمنا أنه حدث به قبل الاختلاط والرجل ثقة فيقبل، وما علمنا أنه بعد الاختلاط فلا يقبل، وما شككنا فيه فإنه يجب التوقف فيه، باحتمال أن يكون قبل الاختلاط فيقبل أو بعده فلا يقبل. والمؤلف رحمه الله يقول ما ذكر إذا علمنا بعد، يقول يقبل أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإن لم يتميز توقف فيه، وسكت عن الثالث لوضوحه، وإذا كان بعد الاختلاط فإنه لا يقبل. لكن بماذا نعرف أنه قبل الاختلاط أو بعده؟ يقول المؤلف رحمه الله باعتبار الآخذين عنه، فإذا علمنا أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه كان قد اتصل به قبل الاختلاط لا بعده، فهذا يقبل، يعني نعرف أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه لم يأخذ عنه بعد اختلاطه، إما لكونه قد مات أو لكونه هذا قد حدث في بلد ثم ارتحل عنها قبل اختلاط كتبه أو ما أشبه ذلك، فإننا نقبله. إذا علمنا أن هذا التلميذ الذي يحدث عنه لم يتصل به إلا بعد الاختلاط فإننا لا نقبله، لا نقبل. إذا كان هذا التلميذ قد أخذ عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يميز فهذا نتوقف فيه، وكذلك لو اشتبه علينا هذا التلميذ هل هو أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده فإننا نتوقف. فصار التوقف له صورتان، الصورة الأولى أن يكون المحدث عنه ممن اتصل به قبل الاختلاط وبعده ولم يميز حديثه، ماذا نعمل؟ نتوقف فيه، يعني ما ندري، أو نشك في الرجل نفسه، في الرجل نفسه مو في الحديث، في الرجل نفسه هل اتصل به قبل الحديث قبل الاختلاط أو بعده، فيجب التوقف. نعم، طيب، يقول رحمه الله ومتى توبع السيء الحفظ. من سيء الحفظ؟ من لم يترجح جانب إصابته على خطئه. يقول متى توبع بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه فإنه يصير حديثه حسنا لغيره. إذا توبع سبق لنا معنى المتابعة، اشتراك التلميذين في شيخ واحد في المتابعة التامة، وفي شيخ الشيخهما تكون متابعة قاصرة. المراد هنا المتابعة التامة، أو نأخذ العموم متابعة تامة أو قاصرة. إذا توبع بمعتبر، يعني بإنسان يعتبر بأن يكون مثله في الثقة قبل الاستلاط أو فوقه، فإن حديثه يكون إيش؟ حسناً لغيره، حسناً لغيره، لأن تعدد الطرق يزيد الخبر قوة. فإن توبع بأقل منه بإنسان ضعيف فإنه لا يقتل، مثل توبع بشخص متهم بالكذب أو بشخص معروف بالكذب فهذا لا فائدة منه، هذا لا فائدة منه إن لم يضر ما نفع. وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمسور، والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل باعتبار المجموع. وهذا ما يعرف في أول مصطلح بإيش؟ بالحسن لغيره. فصارت المتابعة الآن إذا توبع سجي والحفظ بشخص معتبر بأن يكون مثله أو فوقه صار حديثه حسن لغيره. كذلك المختلط إذا توبع بشخص معتبر لكنه ليس شخص تام الضبط بحيث يكون حديث صحيحا، وليس أيضا خفيف الضبط بل هو أدنى من ذلك، إلا أنه يعتبر متابعته صار حديثه حسنا لغيره. المفتور من هو من كان ظاهر العدالة، ظاهر العدالة وليس عدلا ظاهرا وباطنا، ولهذا يسمى مستورا، لا تبينت عدالته تماما ولا فسق، لكن ظاهر حال الصلاح، فهذا يكون حديثه حسن لغيره إذا توبع بمعتبر. كذلك المرسل، كيف المرسل؟ المرسل من أقسام الضعيف كما سبق، فإذا توبع بمعتبر ووصله فإننا لو نظرنا إلى هذا المعتبر الذي وصل، إذا نظرنا إليه وحده لم يصل الحديث إلى درجة الحسن، فإذا اجتمع مع الآخر وصل إلى درجة الحسن وحكم بكونه حسن لغيره. المدلس، المدلس هو أن يروي الإنسان عن شخص لم يلقه بلفظ يحتمل السماع. وقد سبق لنا أن المدلس إذا عنعن الحديث فإنه لا يحمل على السماع ما لم يصرح بالتحديث. فإذا توبع المدلس، إذا توبع بشخص معتبر عن شيخه فإننا نحكم بأنه إيش؟ حسن لغيره. أما إن توبع بضعيف فإن الضعيف لا يعترض به. نقرأ الشرح. ذكرنا يا شيخ أن الناس في الحفظ أربعة أقسام. نعم. ما سبق؟ ها؟ الناس يعني في الحفظ، الناس في الحفظ. نعم. على أربعة أقسام. نعم. يعني من يحفظ سريع وينسى سريع، ومن يحفظ بطيء وينسى بطيء. نعم. أي يا شيخ الأقسام مثلا ليقبل حديث؟ يعني في ناس يحفظ سريع وينسى سريع، في ناس يحفظ بطيء ينسى بطيء، في ناس يحفظ سريع وينسى بطيء. اللي ينسى سريع هذا سريع الحفظ، هذا سريع الحفظ، والذي يتأخر حفظه ولكن ما ينسى هذا قد نقول إنه فيه سوى الحفظ من حيث التحمل، لأن هذا من يأتي حفظه مثل مرتين ثلاث حتى يحفظ فيخشى منه، فهو ما يقبل إلا من كان جيد الحفظ وبطيء النسيان. من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول مرفوع إلى آخره.

أنا مثلا وأنا بشر غير معصوم من الذنوب وذنوب أكثر من طاعاتي، لو قال لي مثلا ارتكب الخطأ غصب عشان تعلم الناس كيف يتوبون، ارتكب عمد علشان تعلم الناس كيف يتوبون، يصلح هذا؟ ما يصلح هذا. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يرتكب الخطأ عمدا ليعلم الناس كيف يتوبون؟ خطير القول هذا. وأنا أحب أن طالب العلم يعلم أننا والله لن نعظم الله ورسوله، بل لا نعظم، أننا لن نعظم رسول الله بأكثر مما عظمه الله عز وجل. بأي شيء؟ ها؟ بأن ننزله منزلته. يقول عبد ورسول، أي إنسان يجانب الصواب من غلو أو تقصير فهو ما عظم الرسول، ما نزل الرسول منزلته. سبب هذه النقطة، أي إنسان يخالف الصواب نزولا أو علوا فإنه لم ينزل الرسول منزلته. لأن وش معنى أؤمن بأنه رسول؟ معناه لا أتجاوز ما شرع ولا أقصر فيما شرع، لا أتجاوز ولا أقصر، ولا لا؟ هذا إيماني بأنه رسول. أما إنه رسول وأروح أغلو فيما أصفه به وأنزله فوق منزلته، وهو الذي يقول لا تنزلوا فوق منزلتي، لا تغلو في، إنما أنا عبد، نعم، لا ترفعوني فوق منزلتي التي نزل الله، أقول الله هذا زوده، هذا سوء أدب، مو تعظيم. أو أذهب وأشرع في دينه ما ليس منه، وين الإقرار بالرسالة؟ يعني قصد الإقرار بكمال الرسالة، مو بإقرار كامل. أي إنسان يبتدع في دين الرسول ما ليس منه فإنه لم يقر برسالته إقرارا كاملا، فهنا المهم انتبهوا لهذه المسائل، انتبهوا له. نعم، أحسن، يجب أن نعرف أن العصمة ليست العصمة من الخطأ، العصمة من الإقرار على الخطأ، العصمة من الإقرار على الخطأ. ما يفعله الرسل قسمان، قسم يخل بالرسالة هذا معصوم منه لا شك، كالكذب مثلا والخيانة وما أشبه ذلك، هذا معصوم منه. قسم آخر لا يخل بالرسالة، هذا قد يقع منه، مو هو لازم يقع لكن قد يقع، والعصمة في إقرارهم عليه. انتبه، غير الأنبياء يمكن يفعل هذا الذنب والذنب ويفعل ويفعل ويفعل، ما ينبه على هذا، قل لا، لكن الرسل معصومون من الإقرار على الذنب، وكفى بذلك فخرا، كفى بهذا فخرا، إن الرسول إذا قدر أن فعل ما ليس بصواب نبه على ذلك ورجع. الله يقول يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، نقول والله ما معصوم من الذنب، الله أكبر، ما أعظم هذا. الله يقول لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، نقول لا. الله يقول لرسول عفى الله عنك، عفى الله عنك، لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، الله أكبر، نقول لا، ما فعل شيء، ما فعل شيء يستحق العفو. وين أنت يا أخي؟ نعم، أتخشى الناس والله حقا أن تخشاه، وتخشى الناس والله حقا أن تخشاه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله له كلام أظن في المجلد العاشر، أظن والله في عصمة الأنبياء، كلام طيب جدا جدا، يحسن أنكم تراجعون. نعم، تكلم فيما تكلم عنه في مسألة الغرانيق، الغرانيق، نعم، قصة الغرانيق اللي قال بعض الناس ركب عليها من جنيقة. نعم، وقال هذه إن ظهر القرآن يدل على وقوعها، يدل على وقوعها، والآثار الواردة عن السلف في هذا كثيرة. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، لما قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في قراءته: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. نعم، قالوا ومن ذلك ولذلك سجد المشركون معه في آخر السورة، قالوا هذا الآن عظم آلهتنا حتى غرانيق وشفاعته ترتجى وسجدوا. لكن نحن نقول يعني بعض العلماء شدد في إنكار هذه القصة تشديدا عظيما، وقال إن المراد بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك تحبون نمشي ولا نوصل، وقال إن المراد بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا تمنى من الأمنية لا من التمني بمعنى القراءة، يعني إذا تمنى شيء في قلبه ألقى الشيطان في أمنيته شيئا لا يجوز لهذا المعنى. نعم، ولكن سياق الآيات يدل على خلاف ذلك، لأن الله قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم. قال شيخ الإسلام لو كان الأمنية هذه في قلبه وش يدل الذين في قلوبهم مرض يدون عنها؟ ما يدون عنها. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. هذا واضح إن الشيء مسموع. على كل حال هذه المسائل الحقيقية يطول بين البحث وخاف من بعض الناس فضيقنا عليهم شوي. نعم نعم، لكن صبر يمكن للبحث بقية إن شاء الله. أي أقول شيخ الإسلام يقول إن الآية سياق الآية يدل على وقوع هذا الشيء، لكن إذا كان الشيطان هو الذي تكلم بكلام يشبه صوت الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعاب على الرسول في هذا؟ أسألكم. أبدا ما يعاب عليه. شيطان تكلم بكلام يشبه كلام الرسول ما في شيء، الرسول ما فعل شيء. نعم. وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام. احنا عندنا شرح اولى. ها الشرح والمثل هو غايه ما ينتهي اليه من الاسناد من الكلام، وهو اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه اما تصريحا او حكما ان المنقول بذلك الاسناد من قوله صلى الله عليه وسلم او من فعله او من تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا ان يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، او حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، او يقول هو او غيره قال رسول الله كذا، او عن رسول الله انه قال كذا او نحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا ان يقول الصحابي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، او يقول هو او غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر إنكاره لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله من تمثيله أفادنا أنه لا يشترط في المثال أن يذكر أمرا واقعا، لا يشترط أن يذكر أمرا واقعا، لأنه قال مثل أن يقول قال رسول الله كذا، مثل أن يقول فعل رسول الله كذا، مثل أن يقول قيل كذا أو فعل بحضرته، وهو كذلك. ولكن مع هذا يحسن أن نمثل بمثال واقع، فنقول مثال القول إنما الأعمال بالنية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. والسنة القولية هي أكثر أنواع السنة ورودا، لأنها تتعلق بالعبادات والمعاملات والفرائض والأنكحة وغير ذلك، فكانت أكثر من السنة الفعلية. السنة الفعلية مثل حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذه سنة فعلية. والسنة الفعلية دون السنة القولية وأكثر من السنة الإقرارية، أكثر من السنة الإقرارية. نعم. أما السنة الإقرارية فقد تكون على قول وقد تكون على فعل، وكلاهما حجة وسند. مثال الإقرار على القول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارح: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا إقرار على إيش؟ إقرار على القول. مثال الإقرار على الفعل أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد أبا بكر يضرب غلامه حين أضاع الراحلتين وهو محرم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تنظرون إلى هذا الرجل يضرب غلامه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا إقرار على إيش؟ إقرار على فعل. وله أمثلة كثيرة هي، لكنها دون إيش؟ دون السنة الفعلية. فصارت هذه الأنواع من السنة مرتبة في الأكثرية: أولا القول، ثم الفعل، ثم الإقرار. لكنها في الحجية سواء، الحجية سواء، وكلها تسمى مرفوعا حكما. لا صريحا. مرفوع تسمى مرفوعا صريحا. طيب، لو قلت أنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يسمى مرفوعا؟ ها؟ هنا يسمى مرفوعا صريحا. ولو قلت: فعل كذا، فهو مرفوع صريحا. واضح؟ لأن كل ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بلا سند فهو مرفوع، إما صريحا فهو مرفوع صريحا، سواء كان قولا أو فعلا أو إقرارا. طيب، نعم. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي أما الذي لم يأخذ عن الإسرائيليين. يقول بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يذكر إنكاره لذلك. ولا يذكر. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن عدم الذكر يقوم مقام النفي. عدم الذكر يقوم مقام النفي. لماذا؟ لأنه لو نفاه لذكر، إذ لو نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نفى الإقرار على هذا الشيء، لكان هذا الشيء من غير الشرع. وإذا كان من غير الشرع فلا بد من بيانه. فالمهم أن المؤلف يقول: لم يذكر ولم يقل ولم ينكره، كما هي عبارة بعض علماء الحديث. وما قاله المؤلف هو الصواب، وهو أنه إذا لم يذكر إنكاره فإننا نحكم بعدم إيش؟ بعدم إنكار، بعدم إنكاره. هنا. ومثال المرفوع إلى القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم الصحابي. أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. فالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآت من بدء الخلق وأخبار الأنبياء من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية لا أولئك جديد من أخبار وأخبار الأنبياء أو الآتية أعد ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب. فالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الأخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. وإنما كان له حكم المرفوع لأن حكم المرفوع. وإنما كان له حكم المرفوع لأن أخباره بذلك لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له مخبرا يقتضي مخبرا له وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. طيب بسم الله. هذا المؤلف المرفوع من القول حكما له شروط أن يقول الصحابي احترازا ممن بعده فلو قال التابعي ما يحكم له بالرفع إذا جاء من صحابي لو قال فإنه لا يحكم له بالرفع. هذا الشرط الثاني الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات فإن قاله صحابي عرف بالأخذ عن الإسرائيليات فإنه وإن تمت فيه الشروط لا يحكم له بالرفع كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فهذان عرف بالأخذ عن بني إسرائيل كما قالاه مما له حكم الرفع لو قاله من لم يعرف الأخذ عن الإسرائيليات لا يكون له حكم الرفع. الشرط الثاني ما لا مجال للاجتهاد فيه فإن كان للاجتهاد فيه مجال فليس بمرفوع. لماذا؟ لاحتمال أن يكون قاله تفقها لا قاله خبرا فلذلك لا يكون له حكم الرفع. الشرط الرابع ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب فإن كان الصحابي قاله لكن يشرح فيه كلمة غريبة أو يبين فيه لغة فهذا التفسير ليس له حكم الرفع بل نقول هذا التفسير من الصحابي هذا التفسير من الصحابي. الشروط إذن كم كانت؟ أربعة. الشرط الأول أصبر نعم أحسنت لا من تابع. الثاني أحسنت. الثالث الاجتهاد. طيب الرابع لا أربعة تلوها أو شيء غريب صح. إذا تمت هذه الشروط فهو مرفوع لكن ليس كالمرفوع الصريح مرفوع حكما مرفوع حكما في دليل لا في التعليل ألا المؤلف لأن هذا خبر وليس حكم والخبر لا بد أن يكون عن مخبر والصحابة موقفهم في هذه الأمور من النبي عليه الصلاة والسلام فيكون هو الذي أخبرهم بذلك ولهذا احترزنا فقلنا لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات لأن لا يكون موقفه هذا الخبر الإسرائيلي. مثاله كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عبجين الأخبار عن بدء الخلق يعني مثل حدثنا أحد الصحابة عن بدء خلق السماوات أو الأرض أو آدم أو الملائكة أو الجن أو ما أشبه ذلك وقد تمت الشروط شروط تامة الأربعة نقول هذا الذي حدثنا به مرفوع حقيقة ولا حكما حكما لأن الصحابي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوع حكما. أخبرنا عن نبي من الأنبياء إما عن وجوده أو عن حاله إما مع قومه أو منفردا